أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان، لقد سرنا ما نرى في هذه الأيام من كثرة الزواجات التي هي دلالة على صحوة هذه الأمة وعلى عودتها إلى الله عز وجل وعلى رغبة الناس في العفاف والإعفاف. وإننا بهذه المناسبة نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالنكاح، وهذا أمر طويل يحتاج إلى عدة خطب. ونقول إن الله سبحانه وتعالى كما سمعنا في خطبة الحاجة قد قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد حث الله تعالى على النكاح فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأخبر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. واللام لام الأمر في قوله فليتزوج، ولا بد من الانصياع لأوامر الله ورسوله إذا استطاع الإنسان الباءة وملك ما يقدر عليه من تحقيق النكاح ماليا وجسديا ودينيا قبل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعقد النكاح عقد خطير رتبت الشريعة لعقده وفسخه أحكاما معلومة وحدودا معروفة لكثرة ما ينبني عليه من أحكام الله من الأمور المتعددة كالنسب والإرث والمحرمية والنفقات وغيرها. فاعتنت الشريعة بعقد النكاح اعتناء عظيما، فمن شروطه أنه لا بد أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفء من الناس ومصالح النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لا تزوج نفسها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة، وأحق الناس بالولاية على المرأة في النكاح أقربهم، والولاية في النكاح للعصبة وهم من جهة الأب، فيزوجها وليها العاصب الأقرب فالأقرب، الأب ثم الجد ثم الولد ثم الأخ وهكذا. وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لهم إلا بتوكيل، كالأخ لأم والخال والجد لأم، فإن هؤلاء لا ولاية لهم في تزويج المرأة. وإذا لم يكن الولي أهلا للولاية يزوجها الولي الذي بعده. والناس اليوم في كثير منهم كفر أو فسق وفجور، فإذا كان الولي غير صالح، وما أكثرهم في هذه الأيام، زوجها الولي الذي يليه. وإذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبة يزوجها القاضي ومن يقوم مقامه. ويجب على الولي أن يتقي الله وأن يراعي مصلحة المرأة ويزوجها من هو كفء لها دينا وخلقا إذا رضيته، ولا يحل له أن يمنعها من الكفء، فإن فعل فقد عصى الله ورسوله وسقطت ولايته عليها، ويزوجها الولي الذي بعده. ومن شروط عقد النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة، فلا يجوز تزويج المرأة بغير رضاها، سواء كانت ذكرا أم ثيبا، وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية لمسلم: والبكر يستأذنها أبوها. فأما الثيب فإنها تعرض عن نفسها لما اعتادته من أمر الزواج، وأما البكر فلغلبة الحياء عليها يكتفى منها بالصمت، إذنها صماتها إذا لم تستطع التصريح. فلا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج بمن لا ترضاه، لما يترتب على ذلك من المفاسد، خصوصا وأن بعضهم يجبرها لمصلحة نفسه. وإذا كان لا يجوز له شرعا أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها بغير رضاها، فكيف يحل له أن يجبرها على بذل نفسها وعرضها لمن لا ترضاه ولا تريده؟ ولكن لو أن الفتاة رغبت بالزواج من شخص لا يرضى دينه، فيجب على الولي أن يمنعها، وهذا من مقتضيات الولاية. ومن الشروط أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة لحديثه صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدي عدل، كما صححه بعض أهل العلم. ومن الشروط تعيين الولي للزوجة باسمها أو وصفها الذي تتميز به، فلو قال زوجتك ابنتي لا يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها، فلا بد من تعيينها عند العقد حتى يصح العقد. ويجوز العقد على امرأة ولو كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها. وفي النكاح يا عباد الله من الفوائد ما لا يحصى، فمن ذلك تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة لقوله: فإني مكافر بكم الأمم. ومن فوائده تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم لبعض، فإن الصغر شقيق النسب. ألم تر أن الله قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالعلاقة بين الناس إما أن تكون نسبية أو صهرية، وهذا من محاسن دين الإسلام أن يقرب بين عوائل المجتمع وأسره. ومن فوائد النكاح حصول الأجر والثواب، أولا بإعفاف النفس، وأجر آخر بإعفاف المرأة، وثالث بالإنفاق عليها، ورابع بالقيام بحقوقها، وخامس بابتغاء الولد، وسادس أجر تربيته، والولد الصالح يدعو لك، وهكذا. كلما زادت النية زاد الأجر، والأجر على قدر النية والعمل، وهو سبب للغنى وكثرة الرزق، ليس كما يتوهم الماديون ضعاف التوكل. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال. تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال، فلا صحة لما يقوله هؤلاء اليوم إن الزواج مسؤوليات مادية مرهقة لا طاقة للناس للقيام بها. لكن متى يكون الزواج ميسرا؟ يأتي بالمال إذا كان كما أمر الله وشرع. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف، فإذا أراد العبد العفاف وأراد وجه الله سهل الله له الطرق ولو كان فقيرا، فساعده الناس فقدم له هذا هدية، ورعاه هذا في المهر، وأعانه هذا بشيء من تكاليف الزواج، وتنازل له هذا عن شيء من الديون، وهكذا وهكذا. قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ويتبين مما سبق أن ظاهرة عزوف كثير من الشباب اليوم ذكورا وإناثا عن الزواج بحجة إكمال الدراسة مثلا أن حجتهم داحضة عند ربهم، فإنه إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام أو وقع فيه فعلا فلا مناص له من إعفاف نفسه. وهذا الزواج يسبب من الراحة النفسية وتفرغ الفكر واطمئنان القلب ما يعين على أمور الدنيا. وماذا ينفع المرأة مثلا إذا أكملت دراستها التي ليست بحاجة إليها وفاتتها سعادة النكاح ولذة الأولاد فلا تذكر بعد موتها؟ وهذا لا يعني أيها الإخوة عدم إعداد العدة للزواج والاجتراء عليه دون أخذ الأسباب، فلا بد من أخذ الأسباب. أما الذين لا يقدرون المسؤوليات ويريدون أن يتزوجوا دون أخذ بالأسباب الشرعية فإنهم أناس متهورون ينبغي عليهم أن يتعقلوا. لكن إذا صدقوا الله وأخذوا بالأسباب فإن الله في عونهم ولا شك. ومن الظلم الحاصل في المجتمع اليوم عضل المرأة وهو حبسها عن النكاح ممن تريد الزواج به دون سبب شرعي. هذا الأمر الذي ورد النهي عنه في الكتاب العزيز كما قال عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، نزلت في شأن المطلقات وهي عامة في مدلولها بعدم منع المرأة من الزواج بمن تريد الزواج به إذا كان كفءا لها دينا وخلقا. وهؤلاء الأولياء الذين يحبسون النساء مخالفون لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وتأمل الفتنة التي حصلت اليوم من الاتصالات المحرمة وغيرها والفساد العريض الذي نشأ بسبب حبس الأولياء لبناتهم أو أخواتهم عن نكاح الكفء الذي يتقدم إليها وهي تريده. فإذا كان الخاطب كفءا ورضيته المخطوبة ومنعها الولي ففي منعه ثلاث جنايات: الأولى معصيته أمر الله ورسوله كما في الآية والحديث المتقدمين، لأن منع الخاطب من حق أعطاه الله ورسوله إياه معصية ولا شك وظن، فالله أعطى الخاطب حقا إذا تقدم يرضى دينه وخلقه فحقه أن يزوج. فإذا منعه الولي من حقه وعضل المرأة فهو ظالم لكل منهما. وقال العلماء: إذا امتنع الولي من تزويج الكفء سقطت ولايته وصارت الولاية لمن بعده، وإذا تكرر ذلك منه تكرر رده. شرعي يرد هذا وهذا وهذا صار فاسقا عند العلماء ناقص الإيمان والدين، حتى قال كثير من أهل العلم لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته ولا ولايته ولا جميع أفعاله وتصرفاته التي يشترط لها العدالة، لأنه لم يعد عدلا، صار فاسقا من تكرار رده للأكفاء الذين يتقدمون لمن ولاه الله أمرها، فيكون فاسقا بذلك تسقط عدالته وشهادته. وإذا منع أبناؤنا من التزوج ببناتنا فبمن يتزوجون؟ هل يذهب الناس إلى الخارج إلى أقاصي الأرض ليتزوجوا، وقد يتزوج امرأة كافرة مجهولة النسب سيئة الدين، ثم يقع بعد ذلك من الإشكالات ما يقع؟ هؤلاء الأولياء الظلمة الذين لا يرحمون من تحت أيديهم ممن ولاهم الله أمورهن من النساء الضعيفات، ويجعلون من المهر طريقا للكسب الحرام وأكل المال بالباطل، فإذا جاءهم الكفء في دينه وخلقه ولم يكن عنده ما يرضي طمعهم وجشعهم، فكروا وقدروا ثم قتلوا كيف قدروا، ثم نظروا ثم عبسوا وبشروا ثم أدبروا واستكبروا، فقالوا البنت صغيرة، البنت تريد إكمال الدراسة، شاورتها فأبت، وهو كذاب ما شاورها ولا أبت، وسيحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعض هؤلاء الظلمة يشترط لنفسه مالا غير مهر ابنته، فيقول أريد لي كذا ولزوجتي أم البنت كذا ومهر البنت كذا، ظلما لا حق لهم به، يأكلون سحتا وحراما، لأن الله لم يجعل غير المهر للبنت، لم يجعل من المهر شيئا للأب إلا برضا ابنته. ويقول بعض هؤلاء الظلمة كيف يجترئ فلان أصلا أن يتقدم إلينا، هو لا يزوجه ولو كان كفءا، ولكن بالإضافة إلى ذلك يقول كيف يجترئ أن يتقدم إلينا، كيف يجترئ هذا الوضيع أن يطرق ابنتنا، كيف كانت له عين أن يطرق بابنا، وهكذا. ثم بعد ذلك قد يزوجها حسيبا غنيا بزعمه، لكنه لا يصلي ومن أرباب سفريات الفسق والفجور، فخان الأمانة التي ولاه الله إياها، فحسبه عذاب الله يوم القيامة. ونعيد التأكيد على أنه لا يصح الانجراف وراء رغبة البنت إذا كان الخاطب غير كفء في الدين والخلق، إذا كان لا يرضى دينه ولا خلقه، ولم يرد في الحديث أي شرط للخاطب غير الدين والخلق، فاتق الله يا عبد الله في موليتك التي ولاك الله أمرها. أيها المسلمون، ومن خطوات الشيطان في أمور النكاح المغالاة في المهور والمفاخرة فيها، والزيادة في إدخال أشياء جديدة في المهر من أمور الشبكات والصالات، تزيد الأمر كلفة وصعوبة، حتى صار المهر في الوقت الحاضر مما يتعثر أو يتعذر على كثير من الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. قال عروة، يعني تيسير رحمها للولادة. قال عروة وأنا أقول من عندي ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها. يقول عروة وأنا أقول من عندي ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها، حسنه في إرواء الغليل. وحتى القادرين على دفع المهور العالية ينبغي عليهم أن لا يغالوا في دفعها ولا يباهوا ويفاخروا في الزيادة فيها ابتغاء البركة. حتى القادرين على دفع مهور عالية من الأغنياء ينبغي عليهم أن لا يزيدوا في المهور ابتغاء البركة. فإذا دخل بزوجته أعطاها بعد ذلك ما شاء، أعطاها بعد ذلك ما شاء، وحتى لا يتسبب في حمل الآخرين على مباراته وتقليده. وقد صح عن عمر رضي الله عنه قوله: لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، لو كان من المكرمة أن يرتفع صداق المرأة، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته. يقول عمر: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. قدرها بعض أهل العلم من المعاصرين قبل سنوات ب140 ريالا، وليس هذا شرطا ال140، ولكن المقصود بيان تيسير المهر في الشريعة وكيف كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. واقترح بعض أهل العلم لتسهيل الأمر تأجيل بعض المهر، وذلك بأن يقدم منه ما تدعو الحاجة إليه الآن للتجهيز، ويبقى الباقي في ذمة الزوج، وفي هذا تسهيل على الزوج ومصلحة للزوجة. قال بعض أهل العلم: ولقد أعجبني رجلان فاضلان، أما أحدهما فخطبت ابنته فاشترط على الخاطب أن لا يدفع مهرا إلا كذا، واشترط أمر وسمى له شيئا يسيرا برضا الزوجة. وأما الثاني لما دفع إليه المهر أخذ منه أبو الزوجة برضا الزوجة ما يمكن تجهيزها به تجهيزا معقولا، ثم رد الباقي عليه. وهكذا تكون الرجولة وتقدير المسؤولية والنظر في العواقب. فماذا تستفيد يا أيها الأب إذا كان زوج ابنتك مديونا لسنوات طويلة، بعد زواجه يكدح ويشقى نفسيا وماديا لكي يعوض ويقدم ويسدد الديون التي تراكمت عليه بسبب اشتراطك لذلك المهر. عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بها رغبة، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. فرجع الرجل يقول: ما وجدت شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، لا ليلبس ولكن مهر، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل الراوي: وما له رداء. كان فيهم فقر رضي الله عنهم، لم يفتنوا بالحياة الدنيا. هذا الرجل ليس له إلا إزار يواري عورته وليس له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فجلس الرجل محزونا حتى إذا طال مجلسه قام وغادر المجلس. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن، أملكناكها وزودناكها، ومهرها أن تعلمها ما تحفظه من القرآن. وهذا الحديث يدل على اشتراط المهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الرجل أن يلتمس، ويدل على أنه يجوز إذا لم يوجد مهر أن يكون المهر تعليم المرأة شيئا من أمور الدين، أو تحفيظها شيئا من القرآن يحفظه الرجل. أما في الأحوال التي يكون فيها مال، والحمد لله هو متوفر الآن وموجود، فإن المهر لا بد منه، وهو حق من حقوق المرأة. والكلام على النكاح وأمور الخطبة ومنكرات الأفراح كثير، وسيأتي عليه وسنأتي على بعضه إن شاء الله في خطب قادمة. تكلمنا أيها الإخوة في الخطبة الماضية بمناسبة كثرة ولائم النكاح في هذه الأيام، تكلمنا عن شيء من شروط النكاح وأهمية استئذان المرأة وعدم تزويجها إلا برضاها، وعن مشكلة المغالاة في المهور، وعن غير ذلك من الأمور المتعلقة بالنكاح. ووعدنا بإكمال هذا الموضوع، لأن الناس قد جهلوا كثيرا من آداب النكاح النبوية وما ورد في السنة المحمدية بشأن هذه الشعيرة الخطيرة من شعائر الإسلام وهي الزواج. وكان من جهل الناس أنهم صاروا يعتبرون بموازين جاهلية في أمور التزويج، ومن ذلك أنهم لا يزوجون إلا الغني أو الحسيب النسيب فقط، ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. فصارت نظرة الناس المادية إلى المال لا إلى الدين والخلق. عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. قال: ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم تزويج المعسر، كما ذكرنا في الحديث ونعيده لأهميته. الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موضع في كتابه، وعنون عليه تزويج المعسر لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. اهمية المهر والصداق وانه حق للمرأة. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل الراوي: ما له رداء، ليس عليه إلا إزار فقط، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. إذا أيها الإخوة، من السنة تسهيل أمور الزواج وعدم تعقيدها، ومن السنة تزويج الرجل الكفء في الدين والخلق ولو كان فقيرا. وقد يكون الرجل ليس جميل الخلقة، قد يكون فيه دمامة، ولكن الخير الذي في قلبه والإيمان الذي بين جوانحه ليدعو المؤمن اللذيذ إلى أن يزوج مثل هذا، ولو كان شكلا وظاهرا ليس من أصحاب الوسامة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال له جليبيب: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، لا أحد يقبل بي لدمامة وجهي. فقال: غير أنك عند الله لست بكاسد. رواه أبو يعلى وهو حديث حسن. هذا الرجل هذا الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه سعى له في الزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولعلنا نأخذ درسا أيها المسلمون من فعله عليه الصلاة والسلام، كيف سعى في التقريب، وكيف سعى في عقد النكاح، كيف مشى في حاجة أخيه المسلم وصحابيه جليب رضي الله عنه، وصحابيه جليبيب رضي الله عنه، كيف مشى في حاجته وتوسط له وشفع له عند الناس حتى تزوج. صلى الله عليه وسلم علمنا المشي في حوائج الناس، علمنا المشي في مشاريع التزويج، علمنا أن نشفع لإخواننا المسلمين عند العوائل وعند الناس كي يتزوجوا. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا كان من الأنصار، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أيم امرأة ليست متزوجة لم يزوجها حتى يعلم، حتى يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. من كمال طاعتهم لرسول الله وأن رسول الله أولى بكل مؤمن من نفسه، كانوا يستشيرونه كل واحد عنده بنت قبل أن يزوجها يعلم هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعم ونعمة عين وكرامة عين يا رسول الله، ما أشرف هذا. فقال له: إني لست أريدها لنفسي، إني لست لنفسي أريدها. قال: فلمن؟ قال: لجليبيب، أنا وثيق. قال: حتى أستأمر أمها، وفي رواية فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتاها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه ليس يريدها لنفسه. قالت فلمن؟ قال لجليبيب. قالت حلقة أجليبيب أمين، أجليبيب أمين، أجليبيب أمين، يعني لا لا لا لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا لما عرف من دمامته. قال فلما قام أبوها ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الفتاة لأمها من خدرها: وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، على ما كانت عليه النساء في ذلك الزمان. كانت المرأة العذراء في خدرها داخل بيتها، والعذارى من المسلمين الآن يسوحون في الشوارع ويخفقون في الأسواق وينفردن بالركوب مع السائق الأجنبي. فسبحان الله، يا للعجب من الفارق الشاسع بين نسائنا ونسائهم. قالت الفتاة لأمها من خدرها: من خطبني إليكما؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الفتاة المسلمة الواعية المؤمنة، قالت الفتاة: فتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيعني. هذا هو موقف الفتاة المؤمنة عندما تعلم أن المسألة فيها رجل صالح. تقوم بتوعية أهلها الذين يردون الخاطب لأمور تافهة ومسائل دنيوية، والأمر لها هي التي إذا رضيت بشكله ورضيت به فهي صاحبة الأمر. ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيعني. يجب على الفتاة أن تقوم بإقناع والديها. ما استطاعت إذا تقدم صاحب الدين. فأتى أبوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها. فزوجها جليبيبا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في مغزى له، وأفاء الله تبارك وتعالى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة بعد ذلك: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا. فانظروه في القتلى. فنظروه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. تناوش معهم فجرح جراحات بليغة ولكنه قتلهم، ثم مات مقتولا رضي الله عنه شهيدا. قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه. ما له سرير غير ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفر له، ثم وضعه في لحده وما ذكر غسلا رضي الله عنه. صدق الله فصدقه الله. قال ثابت راوي الحديث: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. هذه المرأة زوجة جليبيب. ما كان في الأنصار أيم أنفق من النفاق ضد الكساد، أي أن هذه المرأة كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة يتسابق إليها، يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب، ببركة كونها رضيت بجليبيب رضي الله عنه، وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها لما رضيت به، دعا لها بالبركة وتكثير المال كما في رواية. إذن أيها المسلمون، من جاءنا على دين وخلق زوجناه وسعينا له عند الناس ليتزوج، لا يردنا فقره ولا دمامته ولا قلة حسبه ونسبه. فدعوا المعايير الجاهلية جانبا وتفطنوا لإقامة البيوت الإسلامية التي تتكون من الرجل الصالح والمرأة الصالحة. ثم نقول لهؤلاء الذين يتقدم إليهم أناس فيسألونهم أو يسألون عنهم ماذا عندهم من الأموال، فإن جاءه طالب قال أنت طالب وليس لك دخل مادي ارجع، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيه الله من فضله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأما صفات المرأة المطلوبة في النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها، هذه الاعتبارات الدنيوية، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، قدم الدين على المال والحسب والجمال، فإنها أمور زائلة دنيوية، ولا يبقى لك عند الله إلا دين هذه المرأة. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، وفي رواية وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اختنز الناس. وقال عن أركان السعادة الأربعة: فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. إن جمال المرأة مهما كان ليرى سيئا إذا كانت سيئة الخلق سليطة اللسان، وإن المرأة مهما كان جمالها متدنيا ترى حسنة بطيب لسانها وصلاح دينها وحسن عشرتها. فلهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات المرأة الصالحة. فنقول لمع هؤلاء الشباب الذين يتشرطون في أمور الجمال شروطا معقدة لا تكون موجودة إلا على غلاف بعض المجلات، نقول لهم ليس من العيب أن تشترطوا الجمال، ولا هو من المذموم أن تبحثوا عن المرأة الجميلة، لكن إذا تعارض الجمال والدين فماذا تقدم؟ هذه المسألة المهمة. ثم أن الناس لما تركوا غض البصر ونظروا على في صفحات المجلات وفي الأفلام والمسلسلات وفي الأسواق صار لا يعجبهم شيء، لأن من سيئات إطالة النظر وعدم غض البصر عدم القناعة بما هو موجود. فالرجل عندما ينظر إلى المرأة في الخطبة أو إذا تزوجها فإن هذه السلسلة من الصور المتراكمة في ذهنه من جراء النظر في فتيات الغلاف في المجلات والنساء اللاتي يظهرن في الأفلام والمسلسلات تسبب عدم القناعة. فما أحكم الشارع حينما أمر بغض البصر. وبعض الناس يتصورون أن ذلك المجتمع الفلاني كل النساء فيه جميلات لأن فتاة الغلاف منه، وما يدريه لو مشى في شوارع ذلك المجتمع كم من القبح سيرى. وهل يعلم أو لا يعلم أن من مخططات اليهود انتقاء النساء من نساء المجتمع لعرضهن في الأفلام والمجلات لتسبيب الفتنة ونشر الحرام بين الناس؟ وقد ندب الشارع إلى الزواج بالبكر فعن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية لمسلم وبمعناه للبخاري وأحمد: فأين أنت من العذارى ولعابها لعبتها؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك 7 بنات، وكرهت أن أجمع إليهن خرقاء، يعني الجاهلة بمصلحة نفسها والتي لا تحسن العمل بيدها، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقيم عليهن. قال: أصبت. وفي رواية: فإنك نعم ما رأيت، ودعا له بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأرضى باليسير. وفي رواية: وأقل خبا، أي خداعا. ولكن لو رأى المصلحة في الزواج بالثيب كما فعل جابر فأنعم وأكرم، وبارك الله لرجل يرى ثيبا أو متأيمة من زوجها عندها يتامى فيتزوجها ليضمها وأولادها إليه لينفق عليها وعليهم، فبارك الله له وشكر مسعاه وجزاه خيرا عن هذا المعروف الذي يصنع. ولأجل ذلك إذا كانت المصلحة الشرعية في الزواج بالثيب فتسلك ولا بد ولا شك في ذلك، حتى يكون للثيبات من الأزواج الصالحين من يعفها، فإن المطلقات قد كثرن في المجتمع في هذه الأيام، وإذا لم تتسهل الأمور انتشر الفساد. فعليكم يا عباد الله بتسهيل أمور الزواج وابتغاء الرجل الصالح والتشديد في السؤال عنه ومعرفة أحواله، وعليكم يا معشر الناس من الرجال الذين يريدون الزواج بالفحص عن حال المرأة والتأكد من تدينها حتى لا تنكب بها في المستقبل ولا تكون من معاول هدم بيتك وأسرتك. نسأل أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب إلى الذي يريد النكاح أن ينظر إلى المخطوبة إذا أراد خطبتها وجد في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر فيها إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبتها. فهو ليس متلاعبا ولا مخادعا، وإنما هو جاد يريد النكاح فعلا. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يسمح له بالنظر إليها. إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها كما جاء في الحديث. ومن فوائد هذا النظر ما قاله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أدعى للالتقاء النفسي وللقبول والرضا القلبي. وإن كثيرا من الناس بلغ من عاداتهم السيئة أنهم يحرمون الحلال ويحلون الحرام، فإذا استحلوه كفروا، وإذا امتنعوا عنه دون استحلال عصوا. وهؤلاء الناس صار أمر العيب عندهم أمرا عديدا، فقد تخرج ابنتهم في الشارع متبرجة ولا يعتبر ذلك عيبا، وتخلو بالسائق في السيارة ولا يرى ذلك عيبا. وتتبختر بين الرجال الأجانب في الأسواق فلا يرى ذلك عيبا، وتكلم معاكسة في الهاتف ولا يرى ذلك عيبا. فإذا جاء رجل يريد خطبتها على سنة الله ورسوله وقال أريد أن أرى البنت، قال لا، هذا عيب عندنا. سبحان الله العظيم على من قلب من الموازين في حياة المسلمين. أفصار العيب إذن ما هو من طريق الحلال الذي أجازه الشارع وأكد عليه وأمر الخاطب بالنظر وأخبر أنه أحرى لأن يؤدم بينهما، ثم تأتي أنت وتقول لا، هذا عيب، كيف ترى ابنتنا وهي ترى بالحرام وتري نفسها بالحرام صباحا ومساء؟ فتبا لهذه العقول ما أسخفها، وبعدا وسحقا لهذه النفوس ما أسوأها. كيف تحرم تمنع الحلال الذي أباحه الله ورغب فيه رسول الله، وتبيح للمرأة أن تطلق لنفسها العنان في المحرمات؟ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فيرى وجهها وشعرها وذراعيها وعنقها وقدميها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن ينظر إليها كما تظهر هي أمام أخيها وأبيها، يذهب فينظر إليها، فهو أحرى أن يؤدم بينهما. يقولون إذا ارتفضت انحرجت، نقول أحسن من أن يتزوجها ثم يدخل بها فلا تعجبه فيطلقها. وقد بين الشارع أمورا من آداب الخطبة، فمن ذلك أنه لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإذا علمت أن فلانا تقدم إلى العائلة الفلانية يخطب ابنتهم، فلا يجوز لك شرعا أن تذهب وتتقدم إليهم ولما يفرغ من شأنه هو، لا يجوز لك أن تخطب على خطبته ولما يفرغ من شأنه هو، سواء من قبله أو من قبلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فإذا سمعت أنه قد تقدم لخطبة ابنتهم فلانا فتوقف. فإذا الرجل أنهى الموضوع معهم ونكح فالحمد لله، وإذا انسحب فالحمد لله، فسح المجال لك، أو تركوه ورفضوه فسح المجال لك، أو استأذنته فأذن لك، جاز لك أن تتقدم أنت لما ورد في الحديث إلا بإذنه. فيجوز لك أن تستأذن منه إذا لم يفرغ منهم، فإن أذن لك تقدم، وإلا فلا يجوز لك أن تتقدم ما دام الأمر لم ينتهي بعد. وهنا أمر يضاف إلى ما تقدم، وبعض الناس يعده عيبا وليس عيبا في الشرع، لكن من انقلاب الموازين ومن سوء معرفة الحق والسنة عند الناس، وهو عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. كم يعده بعض الناس عيبا، وقد فعله من هو خير منا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن ندقق في مواضيع العيب في حياتنا أيها الإخوة. ما هو العيب؟ العيب الذي حرمته الشريعة وكرهته الشريعة، الذي تنفر منه نفوس كرام الناس والشيم والفطر السليمة. وأما العيب المبني على عادات جاهلية وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فالعيب أن يقال عنه أنه عيب. قال البخاري رحمه الله: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. لما مات زوج حفصة بنت عمر، قال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج، قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. عثمان على الأقل اعتذر اعتذارا مؤدبا، أما أبو بكر سكت، ولكنه ما سكت الصديق إلا لأمر مهم، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. هذا من آداب الأخوة، المصارحة والمكاشفة حتى يزول ما في النفوس. قال عمر: قلت نعم، بصراحة نعم. وكثير من الناس اليوم إذا جرى بينه وبين أخيه شيء فقال له الآخر، يحاول أن يستلطفه: لعلك وجدت عليه نفسك. لا لا لا لا أبدا، وهو ما زال يجد عليه في نفسه إلى تلك اللحظة، كذب. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ينوي أن يتقدم يخطبها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمت أنه ذكرها لكن استكتمني، أو هذا خبر خاص وقد يغير رأيه، فما رجعت إليك بشيء. ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فانظروا أيها المسلمون كيف يسعى الأب بنفسه إلى خطبة ابنته من الرجل الصالح، كيف يسعى لعرض ابنته وليس بعيب أبدا أبدا أبدا، وإن عده الناس عيبا دعوهم وعقولهم المنتنة، لكن سنة الصحابة خير وأولى وأعرى. ماذا فيها لو أن الرجل علم أن له جار شاب أو قريب شاب صالح قال له: هل ترغب في الزواج؟ عندي بنت لك. تبا لهذه العقول التي ترى أن الحلال حراما والحرام حلالا. هذا عيب، يقولون هذا عيب، كيف نعرض ابنتنا على الناس؟ ليست سلعة. ومن قال لك أنها سلعة؟ ألست تريد معروفا في أن تنتقي لها رجل صالح؟ بين هذا خير من أن تجلس في بيتك وقد يتقدم إليها صالح أو لا، وقد لا يتقدم إليها أحد. فماذا فيها لو سعى الرجل لابنته برجل صالح؟ ويوفق الله من أراد الخير ومن ابتغاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تحدثنا في خطبتين ماضيتين عن النكاح من جهة بعض شروطه وأحكامه وآدابه. وتكلمنا عن مسألة تأخير الزواج، وعن مشكلة غلاء المهور، وعن مسألة عضل المرأة وحبسها، وعن بعض آداب الخطبة. ونتم إليكم الحديث في هذا الشأن الخطير وهذا الأمر العظيم، وهو ما يتعلق بالنكاح. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية أمورا تتعلق بالخطبة، ونقول اليوم إن من المنكرات العظيمة التي شاعت في هذا العصر بين المسلمين مسألة خروج الخاطب والمخطوبة وانفرادهما معا وخلوة كل منهما بالآخر دون محرم، وهذا حرام لا يجوز، فإن الفتاة لا زالت أجنبية عنه، وإن عقد الزواج لم يقع بعد، وإن هذه البدعة الخبيثة التي سرت إلينا من أوساط الكفار والفجار لهي دليل عن البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وكم آل هذا الخروج والخلوة إلى مفاسد شرعية وانتهاك المحرمات والعلاقات المشبوهة، وكثيرا ما تكون عاقبة الحرام الفرقة، فيتفرقا قبل العقد وينهي كل منهما أمر الخطوبة، وقد حدث ما حدث بينهما من الأمور المحرمة شرعا، ويترتب على ذلك نتائج وخيمة، وبالذات على سمعة الفتاة المخطوبة وعرضها، فيلوكه الناس وتصبح مضرة في الأفواه لتدخل عانسا في سوق الكساد، إذ من ذا الذي يقبل بالتقدم إلى امرأة كانت تخرج مع شخص دون عقد شرعي والله أعلم بما حصل بينهما. وأما احتجاج بعض الناس إن الخروج والانفراد في هذه الفترة هو أمر ضروري لتعرف كل من الشخصيتين على الأخرى ولإحداث نوع من التمازج والتقارب قبل الزواج، فإن هذا الكلام باطل من عدة وجوه. الوجه الأول وهو أهمها وأعظمها على الإطلاق أنه حرام شرعا، وأن المسلمين المفترض فيهم أنهم لا يرضون بالشيء الذي لم يجيزه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله قد حرم خلو المرأة الأجنبية بالرجل، فإن الخاطب لا زال رجلا أجنبيا عن المرأة. فإذا كان الأمر حراما فلا يجوز استحداث أي تعليلات عقلية لنفس هذا الحكم الإلهي في عدم جواز خلوة المرأة بالرجل الأجنبي ولم ينعقد العقد وليس هو زوجا لها، فبأي حق تخلو به؟ ثانيا، أن مفاسد هذا الأمر بالتجربة أكثر من مصالحه، والأحداث والحوادث شاهدة على ذلك. ثالثا، إن هذه المعرفة المزعومة غير ممكنة في الغالب بسبب التمثيل والتهريج اللذان يقعان في فترة المجاملات، وهذه فترة الخطوبة فترة مجاملات، يظهر كل منهما للآخر أحسن ما فيه، فكيف ستخرج كل من الشخصيتين بالانطباع الصحيح عن الشخصية الأخرى وفترة المجاملات تغطي على العيوب، وكل منهما يواري عن الآخر سوآته ما أمكنه ذلك؟ إذن فخروج الخاطب مع المخطوبة أمر حرام لا يجوز، ومن تأمل بزيادة وجد من السلبيات أمورا أخرى. ولكن الخطبة تقدم إلى الفتاة بحسب الشريعة وطلب الرؤية الشرعية مع السؤال الدقيق عنها، وهذا يكفي والحمد لله. فإذا حصل السؤال الدقيق من الطرفين ورؤية كل منهما للآخر كما شرع الله، فإن هذا يكفي تماما في المرحلة ما قبل الزواج، وهو ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كما قال أهل العلم، وبما يدعوه إلى نكاحها، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وقد كان فيهم صغر العينين في نسائهم، فأراد منه عليه الصلاة والسلام أن يذهب فينظر إليها، وأخبر بالنتيجة: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وبناء على ذلك فإن المباح هو مجرد النظر، والنظر ضرورة، وإلا فإن الأصل لا يجوز. الأصل أن نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية حرام لا يجوز إلا لضرورة، كنظر الخاطب إلى المخطوبة، ونظر الطبيب إلى مكان العلاج في المرأة التي لا تجد طبيبة، ونظر الشاهد في المحكمة والقاضي ونحوهما. هذه حالات ضرورة استثنائية، وإلا فإن النظر حرام. وبناء على ذلك فإن النظر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز للخاطب أن يطيل النظر أكثر مما يحتاج إليه. فإذا نظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلا يجوز له أن يبقى أكثر لينظر، وإنما يقول: اكتفيت وحصل ما أردت، لتنصرف الفتاة حالا. ويدخل في ذلك أيضا من باب أولى أنه لا يصافحها، لأنها لا زالت أجنبية، ومس المرأة الأجنبية محرم. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فاذهب يا عبد الله بعد ذلك ومس من النساء ما شئت إذا عرفت هذا الحديث. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وبناء على ذلك أيضا فلا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة، لأنه لا زال أجنبيا عنها، وهذه الرؤية الشرعية تتم بحضور من تزول به الخلوة، ويجوز حضوره شرعا كمحرم الفتاة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم واجعل في الأحداث التي تدور في العالم خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وحد صفوفهم يا ربنا، وانصرهم على عدوهم يا إلهنا. اللهم إنا نسألك يوما تقر فيه أعيننا بنصرة دينك وإعلاء كلمتك، وتذل فيه أعداءك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. انتهت مادة هذا الشريف، ونظرا لوجود متسع فيه فيسرنا إكماله بهذه المادة. وبعد، فأحييكم إخواني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول في مطلع هذا الدرس. الحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة. هذا الزواج الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على عباده يحصل من ورائها منافع عظيمة ومصالح جمة، ولولاه لوقع الناس في حرج عظيم، بل لربما هلك الجنس البشري بدون هذا الزواج. والله الذي خلق الرجل وخلق المرأة وهو أعلم بهما سبحانه وتعالى شرع هذا الزواج وأمر به وحث عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وعلم الأمة أحكام الزواج وآدابه. سبق لنا أيها الإخوة أن تكلمنا في محاضرة سابقة بعنوان رسالة عاجلة في المشكلات الزوجية عن نصف هذا الموضوع أو عن جزء منه، ونحن نريد أن نكمل إن شاء الله هذا الموضوع في هذا الدرس. ولأن الموضوع يتكلم عن المشكلات وعما يحدث بين الزوج وزوجته من الأمور التي تعكر صفو الحياة الزوجية ويحدث بسببها شقاء عظيم، قلنا مهلا أيها الزوجان ليقف كل واحد منهما متأملا متدبرا حياته وعيشته مع الطرف الآخر، ويقف وقفة تصحيح وتأمل في وضعه مع زوجته، وتقف الزوجة موضع تصحيح وتأمل لوضعها مع زوجها. ولعل كل واحد إذا سمع عن شيء من المشكلات في هذا الدرس ليست عنده ولا يعاني منها فليحمد الله على العافية ويسأل الله المزيد من فضله. فإنكم ربما تسمعون أيها الإخوة من غرائب الأحداث والأخبار التي تحصل في المجتمع والتي نريد أن نذكرها ونقف عندها ونلقي مزيدا من الضوء عليها، لأن المشكلات موجودة بالفعل، ولأن هذه المشكلات من الخطورة بحيث تهدد كيان هذا المجتمع. وكثرة أحداث حوادث الطلاق وتفشي الأخبار السيئة عن هذا الموضوع هو الذي يجعل لزاما تكرار الكلام فيه وبسط الكلام والتوسع من أجل لمس الأوتار الحساسة في هذه القضية. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية الجزء الأول عن أمور منها الموقف من الزوج الكافر المستهزئ بدين الله التارك لفرائض الله الذي يرتكب الفواحش ومسألة الخيانات، والزوج الذي يقاوم الخير والزوجة الفاسقة الفاجرة في المقابل. وتكلمنا عن المراحل التي تمر بها العلاقة الزوجية وعن بعض المشكلات مثل معايرة الزوجة والسب والشتم وقضية العناد والزوج البخيل والمرأة الجبانة وهكذا من المشكلات، إنما كان هذا تلخيصا لبعض النقاط التي أوردناها في المرة الماضية. ونقول إجابة على سؤال طرح في المحاضرة الماضية، ما هو الموقف من الزوج الفاجر؟ أما الزوج الكافر فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى معه أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأما الزوج الفاجر الذي يرتكب كبائر وتسبب هذه الكبائر مشكلات كثيرة للزوجة وشقاء ونكدا وتعاسة، فإن المرأة تضطر للموازنة بين الأمور ومعرفة المصالح والمفاسد للتقرير في استمرارها مع هذا الرجل الفاجر من عدم الاستمرار. وقد تضطر المرأة لاحتمال أدنى الضررين من أجل درء مفسدة أكبر. هب أن امرأة مثلا اكتشفت أن زوجها له علاقة بالهاتف مثلا ببعض النسوة وعندها منه أولاد، وهذا الرجل بفجوره ينغص حياة زوجته، ولكن هذه المرأة قد توازن فترى أن تركها لزوجها قد يوقعه في فواحش، وأن معصيته الآن قد وصلت إلى درجة معينة وقد تزداد سوءا لو فارقته، وأن الأولاد من جهة أخرى قد يضيعون، ومهما حاولت فيه لم تر تحسنا، فماذا تفعل؟ فنقول ربما كان صبرها عليه ودعاؤها له مع البلية التي فيه هو أخف الضررين، ومع الألم النفسي الذي يعتور المرأة من سماع أحاديثه وفسقه وفجوره، وهو يواعد هذه ويتكلم مع هذه ويطلب من هذه أن تخرج معه، إن هذا الوضع يشكل ضغطا نفسيا كبيرا على المرأة، ولكن ماذا تفعل؟ وقد يكون السبب أنها انتقلت من بيت دين وخير إلى رجل لم يسألوا عنه ولم يتحروا، فاكتشفت بعد سنوات من الزواج أنجبت أولاد وبنات أن له علاقات معينة، وقد يظلمها ويضربها ولا تطيقه، وهذه امرأة تشتكي من وجع يدها من الضرب 3 أشهر وهي تتحسر، ولكن ماذا تملك أن تفعل والمرأة ضعيفة في الغالب؟ فهذا جواب سريع على السؤال الذي طرح في المرة الماضية عن موقف من الرجل الفاجر. وأما المشكلات التي سنتكلم عنها في هذه الليلة فإن النظر في أنواع المشكلات يرجعها إلى أسباب عدة، فمن الأسباب ما يكون في الزوج والزوجة داخليا مثل الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية، ثانيا التسلط، ثالثا التدخل فيما لا يعني، رابعا سوء الظن، خامسا عدم التوافق النفسي، سادسا اعتقادات فاسدة، سابعا وسوسة، ثامنا فارق التعليم، تاسعا فارق الطبقة الاجتماعية، عاشرا عدم القناعة بالأمور المادية، 11 الغيرة المذمومة، 12 الرتابة في الحياة، و هناك أيضا من العوامل 13 عدم الصراحة والصدق، 14 فارق السن، وهناك عوامل خارجية تسبب المشكلات مثل تدخل الأقارب، ثانيا تأثير الجيران، ثالثا الأفلام والمجلات، رابعا الجلسات المختلطة المحرمة، فهذه بعض العوامل الأخرى التي تسبب المشكلات الزوجية، وسنضرب لكل واحد من هذه العوامل بأمثلة، ونضيف إليها أيضا من العوامل عدم معرفة الشخص الصحيح الذي يلجأ إليه عند حصول الإشكالات، فيتم الذهاب إلى العرافين والدجالين والسحرة الذين يسرقون أموال الناس وينهبونها، ويغفل عن دور المصلحين والدعاة وأئمة المساجد وغيرهم من طلبة العلم في دورهم في فض مثل هذه المنازعات. ونبدأ مستعينين بالله تعالى في تبيان أمثلة لهذه المشكلات وما هي النصائح فيها. تقول امرأة زوجي يعمل أعمالا حرة ولا يرجع أحيانا إلا في الساعة الثالثة أو الرابعة ليلا، ولا يأتي على وجبة الغداء، ولا نراه إلا نادرا، ونصحته فقال هذا شغلي فإذا أردتيني هكذا وإلا مع السلامة، وهي تقول له انتبه لأهلك ولأولادك، أنا امرأة شابة، إذا مرض الولد ماذا أفعل؟ هل أخذه بسيارة الأجرة لوحدي؟ وهو مع ذلك مهمل في البيت، وتقول أن بإمكاني أن أطلب الطلاق، ولكن ماذا يفعل أطفالي؟ كم إجازة تذهب وتأتي وتذهب ولم أرى أهلي؟ وإذا ذهبت إلى أهلي فترة لا يسأل عني ولا يأتي لأخذي، وأقول له وأنصحه نظم وقتك وانتبه لنا، ولا أقول لك لا تعمل ولكن بالحدود ولا فائدة. فنقول إن هذه المشكلة واضح فيها جانب الإهمال، وإن على هذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، وأن يعلم بأن هذه المشاغل الدنيوية لن تنفعه عند الله يوم القيامة ما دام على هذا التفريط بزوجته، وإنه ينبغي لمثل هؤلاء الأشخاص هزة قوية توقظهم من غفلتهم وثباتهم. وهذه حالة مشابهة، امرأة تقول لا يهتم بي وبابنتي، لا يسأل عنه، كل يوم مع أصحابه من الشباب، وربما يحضر حلقات علم يعني فيه خير، ويقرأ ويطلع، ولكن معاملته مع الناس غير معاملته معي. بعد زواجنا ذهبنا للعمرة، فأخذت عمرة لإحدى قريباتي ولا زال يعيرني بها إلى الآن. هو متدين في نفسه ولكن معاملته شيء آخر، يسجل كل أخطائي ولا ينسى منها شيئا. أقول له في الإجازة خذنا مكان للترويح للعمرة، فيرفض. ضربني 3 مرات وهو يعلم أني حامل في الشهر الثاني، وسوء معاملته يزداد، ويأخذني لأهلي يوما كاملا يرميني عندهم، وبعد يومين يرجع لأخذي، وكلما أرجعني أبي إليه أعادني وتركني عنده أهلي، ولا يسأل عن ابنته بالأيام إذا صارت عند أهلي، ويترك الناس يصرفون على العائلة، وربما فضحني وتكلم عني ونقل الكلام لأهله، ولا يريد بيتا ولا يتحمل مسؤولية، ويعيش مع أهله الآن تاركا إياي عند أهلي ولا يسأل عن بنته. وربما تهدد أبي وقال له لولا أن المحاكم مقفلة في العطلة لكان لي معكم شأن آخر، وربما نصحه أهله ولكنه لا يستجيب. وهي حامل الآن وتقول هل يجوز لي الإجهاض مع هذه الحالة التي أنا فيها؟ مرة أخرى نقول إن بعض الناس يظنون أن التدين في جوانب معينة، فقد يكون يحافظ على الصلوات، ملتزم بالسنن، له أصحاب طيبون، وربما يمارس الدعوة إلى الله ويطلب العلم، ولكن الدين أيها الإخوة لا بد أن يشمل الجوانب الأخرى الحساسة في الحياة، لا بد أن يدخل الدين بنوره وهداه وأحكامه إلى البيت، إلى العلاقة بين الزوجين، إلى تربية الأولاد، إلى الاهتمام بالأسرة. أما أن يكون مظهر التدين خارج البيت فإذا رجع انقلب وحشا كاسرا أو رجلا مهملا شريرا فهذا ليس من الدين في شيء. فنقص التصور عن الدين ونقص التصور عن وجوب دخول الدين والإسلام في كل صغيرة وكبيرة هو الذي يفرز لنا مثل هذه المشكلات. ومثل هؤلاء يحتاجون إلى تذكير بالله وتبيان بأن هذا ظلم والله لا يحب الظلم ولا يرضى به، وربما محقت سيئات عمله هذا كثيرا من أعماله الحسنة التي يعملها خارج البيت. ونذكر هنا باعتنائه صلى الله عليه وسلم بأهله، وكيف كان وضعه عليه الصلاة والسلام داخل البيت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه تختلف أيدينا عليه فيبادرني حتى أقول دعلي، قالت: وهما جنوبان. فهذا يداعب زوجته صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل معها في أعمق مكان في البيت وفي أخص شيء، ولا زالت العلاقة موجودة بهذه اللطافة وهذا الحسن في المعاشرة. ضرب لنا مثلا صلى الله عليه وسلم بحياته، فهل لا تأسينا به؟ ومن أسباب المشكلات كذلك إهمال الزوج في الإصلاحات داخل البيت، فيترتب أمور كثيرة من نقص الأشياء المهمة والحاجية وحصول ضيق في العيش بسبب عدم إقدام الرجل على تفقد ما ينقص البيت. وربما جلست ورقة الأغراض في جيبه أياما ولا يحرك ساكنا، وربما تعطلت أشياء تحتاج إلى إصلاح وهو لا يأتي بمن يصلحها، وهذا لا شك أنه يسبب ضيقا للزوجة التي تعمل في البيت وتتعطل عندها الأشياء. فكيف إذا كانت الأشياء تسبب روائح كريهة ونحو ذلك من الأمور التي لا تطاق، والزوج خارج البيت يتنقل والزوجة تعاني من هذه المشكلات. وفي المقابل يوجد زوجات صاحبات طلبات كثيرة لا تنتهي، مرهقة للزوج ومزعجة، مرهقة ماليا وجسديا. فنقول لهؤلاء النساء: اتقين الله سبحانه وتعالى في أزواجكن، ولا تكلف امرأة منكن زوجها ما لا يطيق، وإن هذا من الأمور التي تخالف واجب المرأة نحو زوجها. ولنأخذ مثالا، مثلا رجل يعود إلى البيت بعد العمل منهكا متعبا، يريد الراحة ويصعد الدرجات، فإذا بزوجتي تقول: انزل ينقصنا حزمة من الشيء الفلاني، مع أن حسن التصرف يقتضي أن يذهب أن تعد المرأة ما يحتاج إليه البيت وما يحتاج إليه الطعام مثلا من الأمور حتى يأتي بها الرجل في أثناء عودته، أو تتصل به لتخبره بدلا من أن تنزله أكثر من مرة أحيانا ليشتري الأشياء وقد جاء لتوه من العمل، وهذا من الأمور التي تسبب التضايق. نعم قد يحدث ذلك أحيانا، ولكن أن يتكرر دائما بحيث ينزل الرجل يشتري الأغراض وهو في مثل هذه الحال، فهذا يكون شيء مزعج. ومن المشكلات أيضا التي تنتج عن الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية، هذه حالة امرأة لا يوفر لها زوجها الطعام في البيت، وقد ينام الأولاد على جوع، والزوجة توفر من مالها الخاص لشراء الحاجيات، ولا يوجد صابون ولا الغسيل ولا منظف ولا ملابس كافية للأطفال، ولا يشتري الطفل إلا يشترى للطفل إلا حذاء واحدا في فترة طويلة، وقد تكبر قدم الطفل ويحتاج إلى حذاء ولا يوجد له حذاء، وهو لا يربي أولاده ولا يراقبهم، يأكل ويذهب للعمل، وهي تخرج إلى الشارع لمراقبة الأولاد والبحث عنهم وهو يفلت الأولاد، وقد يمنعها الطبيب من الوقاية لمرض أثناء الحمل وهو يرغمها على ذلك ولا يراعي ظهرها الصحي ويقول لها: إن الملائكة تلعنك. تمشي في البيت ودمعتها على خدها ويقول لها مهينا: هات حذائي، وهو تحته، وإذا طلب منها كأس ماء فلا بد أن تقف طيلة الوقت حتى يشرب هو من باب الإذلال. وكيف يكون لهذه المرأة نفسية أن تتزين لزوجها؟ وهذا الإهمال قد يتعدى إلى صحة المرأة، فقد تحتاج إلى عمليات جراحية أو أخذ إلى الطبيبة ونحو ذلك وهو لا يفعل، ومع ذلك يتهددها بالزواج بأخرى ويقول: أنت امرأة عاقة وعاقة.